وقلتي ان الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، الله سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ان نصرف لاحد غيره الذبح ولا الولاية ولا التوكل ولا ولا ولا. اللي قدامك مصر على موقفه خلاص، اعرض عن الجاهلين. لما يجي لك حد يناقشك في السنة ولا في مراتب السنة ولا في ليه السنة كده ولا مش عارف ايه، بين الحق، زود في الكلام، اعرض انت. اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث في غيره، خلي بالك. طيب لو ما عندكيش الحجه ما تتكلميش خالص، اللي ما عندوش حجه ما يتكلمش خالص، لان الساعات ناس ما بيبقاش عندها حجه تتكلم تزود الطين مبلل. ليه بقى؟ لانك بتنصري اللي قدامك، لو ما عندكيش حجه اللي قدامك بيلاقيكي مهزوزه ينتصر. لا، واحنا مش عايزين الدين يبقى ايه ضعيف، وعشان كده بقول لك العلم الشرعي واجب، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده واجب ان انت تتعلمي عشان تعلمي عيالك، عشان تربيهم تربيه صحيحه. لا حجه بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. هنا بقى اليقين القلبي بالاجتماع يوم لقاء الله، يبقى انا عندي يقين صادق ان في ايه آخر. الله يجمع بيننا وإليه المصير، إليه المصير دي اللي هي رقم 10، انتظار الجزاء من لدن الله يوم القيامة، اللي هو قال لي في أول السورة إيه؟ يجمعكم اليوم الإيه؟ الجمع، لا ريب فيه، هو ده إليه المصير. تمام كده أخوات؟ يبقى تاني نعيد، من ضمن إنعام الله علي بالوحي، إذن هو طالما أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بالوحي، إذن هو يستحق الإيه؟ الولاية. أنا بقى واجبي إيه ناحية هذه الولاية؟ ناحية الولي؟ ها؟ الاستجابة للشرع. أول حاجة إحنا قلنا في الصفحة الأولانية عند الاختلاف، الاحتكام إلى أمر الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، الإنابة إليه، الاستجابة للشرع، وهو يحمل كل ده في طياته. الاستجابة للشرع بإيه؟ بعدم بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، وإيه كمان؟ والدعوة إلى الله. معايا كده أخوات؟ تهتم مني؟ طيب هنقلب الصفحة الثانية، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، هنقرأ ونعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ده بقى كل اللي احنا قلناه في الصفحتين اللي فاتوا دول. وبالرغم من كده هناك من يحاج في الله، يعني الايه اللي هي رقم 16 موقف الذين يحاجون، خلي بالك هو لسه قايل في الايه اللي فاتت ايه؟ لا حجه بيننا وبينك. طب اللي بيحاج بقى في الله من بعد ما استجيب له، يعني المفروض يستجاب له سبحانه وتعالى ويستجاب لشرعه، حجتهم داحضه، عشان هو كده، عشان كده هو قال لهم ايه؟ لا حجه بيننا وبينك وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. من اول الايه 17 يبدا المقصد الثاني اللي هو منة الله على عباده بالشرع. كيف من الله سبحانه وتعالى على عباده بالشرع؟ ازاي؟ اول حاجه بيقول لك الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. في ميزان بتوزن به الاعمال، ميزان يبين اهل الحق واهل الايه؟ الباطل. هذا الميزان لما بيتحط كل الناس هتحط ايه؟ اعمالها. تمام كده؟ هذا الميزان يقسم الناس الى فريقين، فريق فين وفريق فين؟ في الجنه وفريق في السجن. عشان كده بقول لك ركزي معايا، احنا الفريقين دول هيفضلوا ماشيين معانا طول الصوره.